بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الحديث الخامس، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا، وننتقل إلى ما بعده. وقبل ذلك، من يقرأ الأبيات الأربعة؟ من يقرأ الأبيات ممن لم يقرأ، أو يقرأ البيت الرابع ممن لم يقرأه؟ كلكم قرأتم؟ هات الرابع، ارفع صوتك. أحسنت. ها سليمان، أحسنت. كلكم قرأتم أو بعضكم لم يحفظ أصلا؟ لا، طيب، الحفظ طيب. ها أحسنت. ناصر، أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوشك، بعضهم يقرأها يوشك، لا داعي لفتح الشين، خطأ. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، وقد تقدم معنا أن بعض أهل العلم جعله ثلث الدين، وبعضهم جعله ربع الدين لما اشتمل عليه من المعاني العظيمة. وقبل أن نذكر بعض فوائده نشرحه إجمالا من أجل أن يسهل علينا بعد ذلك معرفة الفوائد. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأشياء التي يتعامل معها ابن آدم منها ما هو حلال بين، ومنها ما هو حرام بين، ومنها ما هو بين ذلك. حلال بين أي واضح أنه حلال، لا يشتبه أمره على أحد، ككثير من المأكولات والمشروبات. مثلا حل الماء الذي يشربه الإنسان، هذا هل يشك فيه أحد، أو هل يقول لعله حرام أو نحو ذلك؟ لا. وكذلك حل أكل يعني الفواكه والخضروات ونحو هذا، لا يشك في حلها أحد. وهكذا السكن في هذه البيوت، والجلوس على هذه الفرش ونحو ذلك. ومن الأشياء ما هو حرام بين، لا يشك أحد في تحريمها، كتحريم الزنا والربا في الجملة وشرب الخمر ونحو هذا من المحرمات. ومنها ما هو مشتبه، قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يشتبه الأمر على كثير من الناس، أهي حلال أم حرام؟ وهذا الاشتباه له أسباب، هذا الاشتباه الذي يحصل على كثير من الناس له أسباب، منها أن الأمر يكون مما خفي وجه الدلالة من الأدلة في حله أو حرمته، يعني الأدلة تتجاذبه، فهذا يقول نستفيد منه الحل، وهذا يقول نستفيد منه الحرمة، فيخفى ذلك على كثير من الناس، فيكون الأمر عندهم مشتبها. ومنها هكذا أن تتعارض أدلة عند المجتهد أو عند غيره، فبعض الأدلة فيها التحليل وبعضها فيها التحريم، ولا يترجح له أحد الأدلة، ولا يكون عنده تاريخ يعرف به النسخ، مثلا أن أحد الدليلين منسوخ، فيبقى الأمر مشتبها عنده. وهكذا أيضا قد يكون سبب الاشتباه قلة البحث في المسألة، فتبقى القضية مشتبهة عنده لأنه لم يبحثها. ونحو ذلك. وهذا ككثير من المسائل التي يختلف فيها العلماء ويبقى طالب العلم فيها مترددا. يختلف العلماء في مسألة من المسائل، أهي حلال أم حرام، أهي واجب أم مستحب، أهي مكروه أم حرام، ويبقى طالب العلم فيها مترددا. يعني لو ضربنا مثالا بما يحصل من الاشتباه عند كثير من طلبة العلم في قضية التصوير مثلا، التصوير الحديث، فهو يرى علماء يحلون ذلك ويتصورون، علماء يحرمون ذلك ويشددون فيه، فربما يعني وصل به الأمر إلى أن تشتبه عنده المسألة فيقول لا أدري أهي حلال أم حرام، هؤلاء يحلون وهؤلاء يحرمون والأدلة متجاذبة فيما يظهر له. فهذه المسألة تعتبر بالنسبة لهذا الشخص من المشتبهات، وإن لم تكن مشتبهة عند غيره، يعني قد تكون عند بعض العلماء من الواضحات في التحريم، وقد تكون عند آخرين من الواضحات في التحليل. فالكلام هنا أنها تشتبه على كثير من الناس، ومعنى هذا أن كثيرا أيضا من الناس لا تشتبه عليه. قوله لا يعلمهن كثير من الناس ليس معناه أكثر الناس، فالكثير غير الأكثر، فالكثير قد يقابله الكثير وقد يقابله القليل. واضح؟ أنا إذا قلت كثير فعلوا كذا فليس معناه أن مقابلهم قليل، فمقابلهم قد يكونون كثيرين أيضا. فقوله لا يعلمهن كثير من الناس أي وكثير يعلمون ذلك. طيب ما الموقف من هذه الشبهات؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس ينقسمون أمامها إلى صنفين، فصنف يتركون هذه الشبهات، الأشياء التي اشتبهت عليهم يتركونها طلبا لبراءة دينهم وبراءة عرضهم، طلبا لبراءة دينهم لأجل ألا يقعوا في شيء قد يكون حراما في نفس الأمر. هذا الشيء الذي اشتبه عليك أهو حلال أم حرام؟ فتركته تورعا، هذا يعتبر براءة للدين من أجل ألا تقع في شيء قد يكون في واقع الأمر حراما، وطلبا لبراءة العرض، لأن الشخص إذا ارتكب هذه الشبهات قد يطعن الناس فيه، قد يطعن الناس فيه أنه يرتكب المحرمات، ما هو عنده من المحرمات لكن هو عنده يعتبر من الشبهات، فهو ربما يطلب براءة عرضه بأجلها. قال فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها وقاية استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة أو حصل على البراءة لدينه وعرضه. وكون الناس قد يقعون في من هذا حاله ليس هذا مسوغا لهم في ذلك، يعني إذا قلنا إن الناس قد يقعون في من يأتي الشبهات فليس معنى هذا أن ذلك يجوز لهم، لكن نحن نقول له ابتعد لئلا يقع الناس فيه في عرضك، ولكن لا يلزم أن هذا يجوز لهم أن يتكلموا في عرضه، لأن هذا من باب الخبر، من باب الخبر، يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين أو اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، هذا ليس فيه إباحة للناس أنهم إذا جاءوا ورأوا إنسانا تخلى قضى حاجته في ظلهم قالوا لعنه الله أو يسبونه، ليس هذا مجوزا لهم أن يلعنوه، وإنما هذا إخبار عن حال الناس أنهم إذا رأوا من يفعل ذلك ربما لعنوه وربما سبوه، واللعن قد يراد به مطلق السب. الشاهد أن قوله استبرأ لدينه وعرضه معنى أنه يفعل ذلك لأجل هذا. ومن وقع في الشبهات فيما يشتبه عنده، لا فيما يشتبه عند غيره، الكلام عما يشتبه عنده، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قوله وقع في الحرام، قال العلماء هذا يحتمل معنيين، وقع في الحرام أي أن وقوعه في الشبهات يسهل له بعد ذلك الوقوع في الحرام، يكون قد تعود على الوقوع في الشبهات وهي شبهات قلبه فيها قلق، ثم يتساهل قلبه في الشبهات حتى لا يعود يبالي بها ثم يقع في الحرام. والمعنى الثاني، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي قد يكون في نفس الأمر وقع في الحرام، هي تكون شبهة عنده لكن في واقع الأمر وهي عند الله من المحرمات فيكون وقع في الحرام. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحمى هو المكان الذي يحميه الملوك فلا يرعى فيه أحد، يجعلونه إما لدوابهم خاصة وخيلهم ونحو ذلك، وإما أن يجعلوه خاصا بمال الدولة من أنعام الدولة أو خيول الدولة أو نحو هذا، كان الملوك يجعلون أماكن يحمونها تسمى محمية، هذا المكان لا يسمحون لأحد من الرعية أن يرعى فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن شخصا أتى بإبله أو غنمه أو بقره بجوار هذا الحمى، هذا المكان محمي، هذا المكان المربع هذا محمي، وهو جاء ليرعاهنا، فربما يغفل قليلا فتدخل يعني أنعامه لتأكل من هذا المحمي، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني أن يجعل أنعامه ترتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني من حيث الواقع، فالملوك كان من عادتهم أنهم يحمون. قال ألا وإن حمى الله محارمه، فمحارم الله عز وجل تعتبر أشياء محمية ينبغي للعبد ألا يقترب منها، كما أنه لا ينبغي أن يرعى بجوار الحمى. يريد أن يقول اجعل بينك وبين محارم الله مسافة، لا تقترب بحيث ربما تواقع الحرام بكل سهولة، ابتعد عنها، كما قال الله ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني اجعلوا أنفسكم بعيدين بالابتعاد عن الزنا وعما يوقع في الزنا من النظر المحرم ونحو ذلك مثلا. ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وهذا واضح في أن القلب هو أساس صلاح الجوارح. هذا هو معنى الحديث الإجمالي. وفي هذا الحديث فوائد، فمن فوائده تقسيم الأشياء إلى هذه الأقسام الثلاثة واختلاف الأحكام باختلافها، تقسيم الأشياء يعني التي يتعاطاها الإنسان إلى هذه الأقسام الثلاثة واختلاف الأحكام باختلافها. ما هي الأحكام الثلاثة هذه محمد؟ حلال بين، حرام بين، شبهات مشتبهات. نعم. وفيه امتحان الله للناس وابتلاؤهم بالشبهات. قد يقول قائل لماذا لم يجعل الله سبحانه كل الأمور واضحة، يعني حلال واضح وحرام واضح، ليش جعل أشياء في هي في حدود الشبهات، ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرمة؟ نقول هذا لأجل امتحان الناس وابتلائهم، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، ليعلم الله من الذي يتقي ومن الذي لا يكون عنده مبالاة. ومن فوائده أنه لا يوجد في الشريعة ما لا يعلمه جميع الناس، أنه لا يوجد في الشريعة ما لا يعلمه جميع الناس، لأنه قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام، حلال واضح، حرام واضح، بقي شبهات قال فيها لا يعلمهن كثير من الناس، معنى أن هناك من يعلمها، فلا بد من قائم لله بحجة. ومن فوائده الحث على اتقاء الشبهات عند من اشتبهت عليه، الحث على اتقاء الشبهات عند من اشتبهت عليه. وقولنا عند من اشتبهت عليه معنى أن العبد إذا وصل فيها إلى يقين أنها حرام مثلا، ما نقول صار هذه من الشبهات لأنها مشتبهة على فلان، يعني مثلا من العلماء من يقول المسألة الفلانية هذه تعتبر من الشبهات اتركها، أنت قد وصلت إلى يقين أنها حرام، لا يصلح بعد ذلك أن تتساءل وتقع فيها تقول لأنها شبهات والشبهات يكره إتيانها ولا يحرم، لا، أنت هنا يحرم عليك إتيانها، إنما هذا في حق من اشتبهت عليه، فنقول له أنت ينبغي أن تحث نفسك على اتقاء الشبهات والبعد عنها. ومن فوائده مشروعية ترك بعض الأمور حفاظا على العرض وإن كانت حلالا، مشروعية ترك بعض الأمور حفاظا على العرض وإن كانت حلالا، لأنه جعل الحث أو ماذا البراءة، طلب البراءة للعرض شيئا محمودا، ساقه سياق المدح. ومن فوائده أنه دليل على القاعدة العظيمة وهي سد الذرائع، دليل على القاعدة العظيمة المعروفة سد الذرائع، يعني الابتعاد عن الأشياء التي توصل إلى غيرها من المحرمات. ومن فوائده حسن التعليم بضرب الأمثال، حسن التعليم بضرب الأمثال، بقوله كالراعي يرعى حول الحمى إلى آخره. ومن فوائده أن القلب أصل صلاح الظاهر، أن القلب أصل صلاح الظاهر. ومن فوائده التلازم بين الظاهر والباطن، لأنه جعل صلاح القلب صلاحا للظاهر، معنى أنهما متلازمان، وفساد القلب فساد للباطن. نعم، بين الظاهر والباطن. ومنها أنه ينبغي أن تكون العناية بالقلب أكثر، وهذه الفائدة مترتبة على ما قبلها، ما دام أن القلب أصل صلاح الظاهر وأن التلازم بينهما حاصل، فينبغي أن تكون العناية بالقلب أكثر. والله المستعان. ومن فوائده الرد على العصاة الذين يقولون يكفي صلاح القلب، بعض العصاة إذا نصح قال أهم شيء القلب، ما عليك من العمل الظاهر، فيقال له لو صلح قلبك لصلح ظاهر، لو كان القلب صالحا لصلح الظاهر للتلازم بينهما. وفي الحديث أيضا تفاضل الناس في العلم، تفاضل الناس في العلم، بقوله لا يعلمهن كثير من الناس، معنى أن غيرهم يعلمها. وفيه حث على الازدياد من العلم للخروج من الشبهات، فيه حث على الازدياد من العلم للخروج من الشبهات. وفيه أن الأمور المباحة أكثر بكثير من الأمور المحرمة، أن الأمور المباحة أكثر بكثير من الأمور المحرمة، لأنه شبه المحرمات بالحمى، والحمى أقل بكثير من غير الحمى، يعني الأماكن التي يحميها الملوك في دولهم وفي البلاد التي يكونون مسؤولين عنها أقل بكثير مما لا يحمونه. إذن ففيه أن الأمور المباحة أكثر من الأمور المحرمة. وفيه أن اتقاء الشبهات نابع من القلب، لأنه ما ذكر قضية صلاح القلب وفساد القلب بعد اتقاء الشبهات وعدم اتقائها إلا لهذه المناسبة، فيه أن اتقاء الشبهات نابع من القلب. نكتفي بهذا وإلى هنا.